كان الكلام في أن إحدى شرائع قبول الشهادة انتفاء التهمة والتهمة، فإذا كان إنسان يجر بشهادته نفعا لنفسه أو يدفع عنها ضررا عن نفسه فهذه الشهادة غير مقبولة، ولكن يجب أن يعرف أن مطلق التهمة لا تسقط الشهادة، وإنما التهمة تسقط الشهادة بشرطين. الشرط الأول أن يكون متهما في نفسه، أما إذا كان متهما لغيره فهذه الشهادة تقبل. مثلا إذا اثنان أصدقاء أحدهما شهد للآخر، شهادة الصديق لصديقة تقبل وما تقبل؟ ولو أكو احتمال أن الصداقة هي التي أثرت، ولكن هذا عندما يشهد أنه يتوجه لنا أول ما بدأت توجه له للصديق، وإلا هو أول ما بدأت ما يرتفع، صديقه هو الذي يرتفع، هذه التهمة لا تمنع من قبول الشهادة. بعكس الشريك، عندما الشريك يحصل المال هو مشترك في ذلك المال. التفت الفرق ما بينهما؟ احنا كلامنا هسه بعدين يطيل هذا فلوس لو ما يطيل، احنا ما علينا هذا، احنا ما نعلم هذا، لكن المال لمن دا يتوجه؟ اذا شفنا بهذه الشهادة المال دا يتحرك الى نفس الشاهد متقبل شهادة، لان هو طرف في قضية الواقع. اما اذا لم تتحرك الى واحد اخر حتى لا يكون صديقا تقبل هذه الشهادة. هذا الشرط. الشرط الثاني في التهمة ورد الشهادة، التهمة الشرط الثاني المال يتوجه إلى بالفعل، أما إذا المال يتوجه إلى بالقوة أيضا تقبل الشهادة. الفرض الأول كان شنو؟ المال يتوجه إلى غيره. الفرض الثاني المال يتوجه إلى لكن مو بالفعل، بالقوة أيضا يقبل. مثلا يشهد بمال لمورثه، الإبن يشهد لأبوه مثلا، وأبو أفرض في مرض الموت يموت، المال لمن دا يتحرك؟ بالمال إله، لكن الآن ما دا يتحرك لأبي، الشهادة أيضا مقبولة. الخلاصة بلي شنو؟ في المال العبد، في المولى والعبد، السلطة الفعلية الآن دا تتوجه نحو المولى، لأن بمجرد ما المال يجي للعبد المولى يصير مسلط على ذلك المال، ما يخالف ملك العبد، لكن إلى السلطة معنوية على هذا المال لو ما إله، نعم إلى السلطة معنوية. أما الإبن ما إلى السلطة معنوية على مال أبوه، الأب ما إلى السلطة لا مادية ولا معنوية على مال ابنه، بينما المولى إلى السلطة معنوية على مال العبد. الحق واضح؟ السلطة معنوية، الوكيل ما إلى السلطة مادية على مال المولى الموكل، لكن إلى السلطة معنوية، يعني ولاية الأمر والنهي. ولا يقدح مطلق التهمة، مطلق التهمة يعني شنو؟ يعني فقط الصورة الأولى قادحة، أن التهمة من النوع الثاني والتهمة من النوع الثالث فلا تضر، فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة. ليش؟ يعني المال يتحرك إلى غيره مو إلى نفسه. وشهادة الوارث لمورثه، أبوه متنازع ويا واحد يشهد لأبوه تقبل شهادته. وشهادة الوارث لمورثه بدينه، اللي يطلب من فلان واحد 1000 دينار مثلا، صحيح أيضا مقبولة، وإن كان المورث مشرفا على الثلاث، اللي المال دا يتحرك الواقع المال يتحرك بالإبن لكن بواسطة، يعني بس يعبر الأب وينتقل على الآخر يجل مما يخالف نفس الشهادة، ولو كان الأب يعني المورث مشرفا على الثلاث. طبعا ما لم يرثه قبل الحكم بالشهادة، الإبن راح للمحكمة والشكل يريد يشهد في النزاع اللي بين أبوه وبين ورماءه، مشهد قبل ما الحاكم يحكم الأب مات، المال صار مال منه؟ مال ابن، شهادة ترفع. المهم إذا الأب مات بعد الحكم الشهادة مقبولة وانتهت القضية، أما إذا قبل الحكم مات فنفس الانصاب فرق القضية اذا صار فرق شهادته ترفض وترد لم يجبون شهود فخار ما لم يرث الوارث عن الابن يرث المورثة قبل الحكم بهذه الشهادة مال الابن لا تسقط وكذا شهادة رفقاء القاتلة على اللصوص اذا لم يكونوا مأخوذين قاتلة راحوا المهم كانوا يقولون جماعة كانوا رايحين الى وين في الطريق من نجف الى كربلاء والمنطقة الى منطقة ثانية ما عندنا كربلاء كان 500 واحد اجوا 2 حرامية وسلموا جميع القاتلة حرام 2 المهم يعني قالوا 500 واحد 2 سلموا قال ماذا نصنع المهم احاط بنا واحد وسلمنا الاخر شو جنت مثلا نسوي احاط بنا واحد بس القضية مرة إذا أحاط بالقاتلة حرامية هو كان حرامية في الزمان القديم يعني زمان انحطاط الدول السرقات هو يصير كثير عادة زين إجا حرام فك مرة كل قاتلة يجون القاتلة 10 مثلا يشتكون ضد زين يقولون بعض أشياء يعني تقلش على أحدهم الآخر متقل ليش لكلهم مبدعين في الواقع أنتوا إذا تحللون قضية التهمة في الواقع كلهم تقريبا شبه مدعين يصيرون أو ما أشبه ذلك فإحنا كل مدعي كل واحد يشهد للثاني ما إلى معه نعم إذا يبلون مني ضايق واثنين أكو شاهدة يعني ضايق من واحد واثنين يشهدان لها من القافلة تقبل شهادتهم لما تقبل نعم هاي الصورة الصورة تاني كل مبيوب منهم مو الشكل لكن دول شنو يشوفون يشوفون إذا كلهم يجون يدعون للمحكمة شهادتهم ترفض لهم ما تقبل كلهم مدعين إثمالية يحترضون ويدعون واثنين من المبيوق منهم ما يقولون أنه قد سرق منا ويشهدون للبقية أيضا تقبل شهادتهم فواضح؟ يعني بالنتيجة واحد لازم لا يقول وليصير معلوم أنه مسروق منه أما إذا صار معلوم أنه مسروق منه ما تقبل شهادته لأنه مدعي يصير فالمناخ هو الظاهر مو المناخ هو الواقع وكذا شهادة رفقاء القافلة الرفقاء اللي بالقافلة يشهدون ضد اللصوص شهادتهم مقبولة طبعا إذا لم يكونوا مأخوذين أما إذا كانوا هم مأخوذين الشهداء المدعين صاروا مو شهداء من يبقى اللص بايك ربما أصر ادعاء إذا لم يكونوا مأخوذين أو لم يتعرضوا لذكر ما أخذ منهم مأخوذ منهم لكن ما يقولون مأخوذ منهم اثنين ما يتكلمون يبنون دول الثمانية الحرامي اثنان حرامي باب وإحنا شاهدان على ذلك تقبل شهادتهم هذا يتعرض وعطف على لم يكونوا فلم تسلق عليه والواو بمعنى أو إذا لم يكونوا مأخوذين ما شرطين منهم شو هذول دول يشهدون لبقية القافلة شهادتهم مأخوذ أو إذا كانوا مشروطين لم يتعرضوا يعني الشهود لذكر ما أخذ منهم يعني من الشهود لهم يعني منهم اللام بمعنى من أيضا تقبل شهادتهم بلي المدعي يدعي عوض ظالة اذا ادعى عوض ظالة سقط وصار مدعي ما كفر تدعي مباشرة الطريقة الطبيعية اذا احنا 10 واحنا 10 الحرامي باغ منا شنو نسوي 8 منا يرسم يقولون باغوا منا 2 يشهدون فهو رفت 8 يثبت أحسن من أنه كل شيء يثبت التفتوا أن يثبت ماله 8 أحسن من أن لا يثبت أي شيء نعم إذا 2 ما بقى يثبت شيء القضية 2 يشهدون للثمانية أحد الطريقتين شرطهم شنو؟ ادعوا شهادتهم تسقط الشهادة السابقة إذا قالوا شو سقط شهادتهم دول الشاهدين هاي مسألة تستخدمها هاي مثلا لو تقولها هاي مسألة ثانية بس المفروض شنو دا يقول هذا المطلب دا يقول هل المعتبر في الشروط وقت الأداء أو وقت التحمل أو وقت التحمل والخوف ثلاث أقوال في المسألة شياها منهم مو ثلاث أقوال السؤال المصنف يقول قولين أقوال في المسألة وقت التحمل يعني الإنسان عندما شاف الحادثة وقت الأداء يعني عندما يؤدي الشهادة أمام المحكمة إذا الإنسان كان صبي وقت الأداء ووقت الشهادة كان بالغ، تقبل شهادة لو ما تقبل؟ يعني عندما شاف القضية كان عمره 10 سنوات. الآن عندما شاف عمره 20 سنة، تقبل شهادة لو ما تقبل؟ المصنف يقول نعم تقبل، طبعا بشرط أن تكون مداركه كاملة في ذلك الوقت، لا يكون بحلل في ذلك الوقت كالمجنون. من ذاك الوقت كان مجنون شهادته مو مقبولة. إذا في ذاك الوقت كان فاسق عندما شاف القضية، الآن صار عادل ويشهد شهادته مقبولة لو مو مقبولة. المصنف يقول نعم، فالمناع إنما هو وقت الأداء مو وقت تحمل الشهادة ورؤية المنظر. واضح؟ هذا قول. القول الثاني يقول المناع وقت الأداء ووقت الحكم معا. هذا القول الثاني. يعني إذا وقت الأداء عندما شهدوا كانوا عدول، القضية الآن حكم الحاكم، بين الشهادة وبينهم الحاكم فتقى هذان الشهدان، الحاكم يقوم تبقى شهادتهم أو لا؟ لو كان عاقل عندما يجيب الحكمة شهد الحاكم داخل أفكر أشوف بقية الأطفال ولا راقه، بعدين صار مجالين هذان الشاهدان يحكم بينهما أو لا. اللي المناق وقت الأداء، وقت الأداء كان عاقلين، فالحاكم يحكم تبقى شهادتهما وإن جنوا قبل الحكم. أما القول الثاني شنو يقول؟ يقول لا، إذا قبل الحكم أبقى مجنونين فلا يحكم الحاكم تبقى شهادتهما. والمعتبر في الشروط، الشروط المعتبرة في الشهادة شنو هي الشروط؟ بلي كلامه كان معقول وكان عاقل ثم جنة صار دواء معين عجهم أكل وصار مجنونة. لو جننوه أكل بعض الأدوية يبتوها للإنسان كان يصير مجنون. النجاشي سووها بالشي، النجاشي ملك الحبشة أحد هؤلاء الأفراد اللي أجوا للحبشة ضد جعفر بن أبي طالب وفد النبي اللي أرسل إلى الحبشة، صحيح؟ اضطر دوامه عين صار مجنون وأخذ يسرق مع البهائم والحيوانات في الصحراء ويرعى معهم ويأكل وياهم. المنظر شوت أجوا شلو خرقة اضطرهم ذاك الدوام الملك الحبشة الزعبق، الزعبق يتوفى شيء معين كان يصير مجنون زرقوا داخل الجسم. المهم زرقوهم الزرق صار مجانين، تقبل شهادتهم لولا؟ إذا قلنا المناط وقت الأداء نعم، إذا قلنا الأداء والحكم تقبل لأن وقت الحكم متقال. والمعتبر في الشروط، الشروط المعتبرة في الشهادة، المعتبر وقت الأداء أداء الشهادة لا وقت التحمل والرؤية. فلو تحمل الشهادة ناقصا يعني كان فاسق عندما شاف القضية ثم كمل حين أداء الشهادة صار عادل سمعت الشهادة. وفي اشتراط استمرار من الشروط إلى حين الحكم يعني حكم الحاكم قولان، اختاروا دروس ذلك يعني لازم تستمر إلى حين الحكم، البلوغ العاقل وما أشبه. ويظهر من العبارة هنا في اللمعة عدم الاشتراط. ليش؟ لأن قال المعتبر وقت الأداء بعد ما قال وقت الأداء مع الحكم. فقولي عند المصنف صار في اللمعة وفي الدروس. بلي يقولون بلع يقولوا كان عاقل ثم صار مجنون يعني ولا بالغ عليه صار مبالغ وما عنده شيء. خب كلامه في التهم، إذا أكو عداوة دينية أو أكو عداوة دنيوية تقبل الشهادة لو ما تقبل؟ يعني في أخذ عداوة دينية دنيوية، عداوة دنيوية يعني شنو؟ يعني عندهم نزاع على الملك مثلا، صار النزاع في كربلاء على ملك ماري 15 سنة طول حسب الظاهر، 15 سنة حسب النزاع كلش معروف. المهم بين عائلتين كبيرتين جيت عداوة دنيوية، يعني على قضايا الدنيا. العداوة الدنيوية تمنع من قبول الشهادة لو ما تمنع؟ هذا السؤال. السؤال عن عداوة دينية يعني عداوة منطلقاتها منطلقات دينية تقبل الشهادة لو ما تقبل؟ بلي شاب الجواب نجي إلى العداوة الدنيوية. العداوة الدنيوية تورث الفسق أو لا؟ ما تورث الفسق يعني يقعدون يتهمون الآخر، يتهمون ضد الآخر، تهمة نميمة غيبة فلان كذا قاعد، وهل فارق الشهادة أبدا من المفروض؟ واضح لا؟ أما إذا لا ما بيها شنو؟ حرام الغاضب هذا يبغض وما يبغض بغضه. عندما يقول للآخر المهم هشكل يديرون وجههم حرام تسيحنا اني نلتقي بدل ما تنوع آخر هشكل يديرون هذا أنا أدير وجهه وذاك يدير وجههم من ذلك التفتوا أحداؤه باليومية قلهم نزاع على الرئاسة مثلا هشكل يسوون لكن حرام لا يسوون حرام حرام حقيقة فعلا يسوون هالشكل رلاء الأخلاقية تقبل لو ما تقبل المصنف يقول يشهد هذا عدو لا عدوه لا عليه يغنم إذا شهد لا عدوه لا عم يقبل والفضل ما شهد به أعداؤه أما إذا شهد ضده تقبل لو ما تقبل ما تقبل. إذن إذا العداوة الدنيوية موجبة للفسق شهد له أو عليه تقبل لو ما تقبل ليش الأخوة ما يجاوب؟ إذا العداوة الدنيوية توجب الفسق شهد له أو عليه تقبل لما تقبل؟ ما تقبل. إذا ما قبل فسق شهد له تقبل شهد عليه تقبل. نجي على العداوة الدينية عداوة دينية العداوة الدينية خلفكم يعني عداوة منطلقاتها دينية صحيح؟ هذا بالنسبة للعداوة الدينية وتمنع العداوة الدنيوية وين لم تتضمن فسقة حتى إذا ما كان فسقة دلنا شلون واحد يدير وجه عن الآخر وتتحقق العداوة الدنيوية شلون بأن يعلم منه العدو السرور بمساءة عدوه يعني مو عدوه يضرر هذا يفرح مو عدوه يربح هذا يحزن على طرفي نقيه وتتحقق العداوة شلون بأن يعلم من العدو السرور بمساءة عدوه وخسارته وبالعكس الحزن بربح عدوه أو بالتقابل صحيح واحد يسب الآخر واحد يشتم الآخر ولو كانت العداوة من أحد الجانبين يعني هذا ضد ذاك لكن ذاك مو ضد هذا بالعداوة الدنيوية اختص بالقبول منو يختص الخالي من العداوة يعني أنا ضد زيد وزيد مو ضدي إذا شهد زيد شهد علي أو ضدي تقبل أو ما تقبل نعم تقبل لأن هو عداوة ما هو من طرفه عداوة دنيوية كلامنا وإلا إذا ما نقبل لملك كل غريم رد شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه إذا قلنا العداوة من طرف واحد تلقب الجانبين مشاهد الجول المحكمة يشهدون ضد زيد زيد يقوم يشتمهم يشتمهم يقذفهم صار عداوة من طرف واحد فلا تسقط شهادتهم إذا ما تبقى عندنا شهادة واحدة بالدنيا العداوة من طرف واحد لا تسقط الطرف الثاني وإلا إذا قلنا الطرف الخالي ذا العداوة الدنيوية أيضا يصير يسقط لملك كل غريم وكل مشهود عليه ملك رد شهادة العدل ضد نفسه شلون بأن يقذفه ويسب زين هاي المسألة ولو شهد العدو لعدوه مو على عدوه طبعا قبله اذا كانت العداوة لا تتضمن فسقا اما اذا كانت العداوة فسق شهد له او عليه ما تقبل لان فاسق ومن شروط الشهادة الفسق ليش شنو يقذفه يعني يقول له يا كذا يا كذا اذن فلان اخو فلان سبا يخاصمه انت كما انت كما يخاصمه للعرب وياه يقول انت ليش ما قلت فلوسي ليش قلت فلان ار فلان اللي انت قاعد هذا مالي اخر ما تستطيع هذا مو قرض وانما هذا شنو هو مخاصمه ومنازعه ليش تقبل شهاده العدو لعدوه لانتفاع تهمه ليش بالشهاده له يعني هذا ما يسجل العقاب تهمه في هذه الشهاده واحتفظ المصنف بالدنيويه عن العداوه الدينيه عداوه منطقاتها دينيه فكريه فانها غير مانعه واجيب لك مثال المسلم عداوه الدنيويه مع اهل الكتاب ولا نعم ضده يكره عمله يعتبره نجسا فإذا عدو إلى معنى يقبل شهادة المسلم على أهل الكفار واقتلنا بالعداوة الدينية العداوة اللي من طلقات الدينية فإنها غير مانع عن قبول الشهادة أجل دليل لقبول شهادة المؤمن على أهل الأديان المسلم والمؤمن إلى شهداء تقبل شهادتهم ضد المخالف ضد الكافر ضد المسيحي ضد الشيوعي دون العكس يعني شو دون العكس أما إذا الكافر شهد على المسلم فلا تقبل ملفقة يعني شنو النتيجة تابعة لأخس المقدمتين كما ضر في المنطق دون العكس مطلقة مطلقة يعني شنو دون العكس اما اذا الكافر شهد ما تقبل شهادة. هسه المشهور عليه يكون مسلم لو كافر، الكافر شهد على المسلم باطلة، على الكافر ايضا باطلة كما تقرر. بعد شنو؟ ولا تقبل شهادة كثير السهو. الانسان اللي كثير النسيان كثير السهو، هذا الانسان كل شيء منه مو مقبول، شهادته مو مقبولة، روايته مو مقبولة، حكمه مو مقبول، قضاءه مو مقبول، يسقط. ولا تقبل شهادة كثير السهو. شلون كثر سهوه بحيث لا يضبط الشيء المشهود به، يعني زين نيت ما كان يستجمع ذي تفاصيل القضية حقيقة القضية ينسى ويسقط من القضية، وإن كان الإنسان عالم ما يحصى الله سبحانه وتعالى لكنه ينسى أحنا من أكثر شهادته، بل ربما كان هذا الإنسان وليا من أولياء الله تعالى، يعني قد يكون مقرب إلى الله تعالى لكن ذهنه فيه خلل، كما أن الإنسان قد يكون وليا من أولياء الله تعالى وجسمه فيه خلل. الإنسان كونه وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى هذا مو معناه أنه ذهن يكون طويل ومو قوي، بيان قويل ومو قوي، قد يكون الحمار أو البقر اللي ما يعرف يحكي كلمتين ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. موسى عندما سأل الله من هو رفيقي في الجنة، الله أرشده إلى منه إلى قصابة. فإذا لا تقولوا لي شلون الإنسان في ذهنه خلل أكو، خلل يعني جلسة ما عنده قوة، ومع ذلك يكون وليا من أولياء الله تعالى. في الآية القرآنية في وصف يوم القيامة خافضة رافعة، يعني كثير من الناس في الدنيا لهم مقام، نتائجهم سقطوا إلى آخر القعر في الآخرة، وفقط الناس عاديين مو معروفين نتائجهم ارتفعوا. طبعا هو لازم يدير الله ربما كان وليا. ومن هنا قيل نرجو شفاعة من لا تقبل شهادته، يعني ممكن اكو انسان اللي شهادته ما تقبل، ليش ما تقبل شهادته؟ ها؟ لكثير النسيان، لكن قد يكون يوم القيامة الى مقام عظيم عند الله بعيد انه يشفع للناس ويدخل الناس ببركته في الجنة. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. محمد بن وآل الطاهرين. قبول الشهادة له شروط، من جملة هذه الشروط أن لا يتبرع الشاهد بالشهادة. التبرع يعني أن يقدم شهادته قبل استنطاق الحاكم. مرة رفض المحكمة في مرافعة أو لدار أو بستان أو ما أشبه، أنا أدعي والأخ ينكر، الحاكم يسأل المدعي أين الشاهد، يقول هذان هما الشاهدان، الحاكم يقول هل لكما كلام؟ إذا شهد فشهادتهما مقبولة لأنها جاءت بعد سؤال الحاكم، أما إذا كانت الشهادة قبل سؤال الحاكم أو قبل الدعوة، إثنان ذهب إلى المحكمة وقالوا زيد يطلب من عمر 1000 دينار، هذه الشهادة غير مقبولة، صحيح؟ الشهادة تتوقف على أن يأتي المدعي إلى المحكمة ويدعي والحاكم يطالب الشاهدين بالشهادة ثم يشهدان، أما لو كان قبل ذلك فهذه الشهادة غير مقبولة. هذا في حقوق الناس. أما في حقوق الله سبحانه وتعالى، حقوق الله يعني الصلاة، يعني الصوم، يعني الزكاة، اثنان يذهبان إلى المحكمة ويقولان فلان واحد ما يزكي او فلان واحد ما يصلي مثلا، هذه شهادة في حقوق الله تعالى، شهادتهما مقبولة. اذن في الوظائف الدينية الشهادة التبرعية مقبولة، اما في حقوق الناس الشهادة التبرعية مو مقبولة. ولا تقبل شهادة كثير السهو، هذا واحد. الشيء الثاني ولا تقبل شهادة المتبرع بإقامة الشهادة. ما هو معنى المتبرع؟ المتبرع هو الذي يشهد قبل استنطاق الحاكم، يعني قبل أن يطالبه الحاكم بالنطق ويطالبه بالشهادة، سواء كان التبرع قبل الدعوة من قبل المدعي أم بعدها. قبل الدعوة يعني يجون للمحكمة يقول فلان يطلب لفلان، الحاكم يقول أنتش عليه، خلي المدعي يأتي للمحكمة. أو المدعي جاي قبل ما الحاكم يقول تكلما، هما يشهدان، الشهادة مردودة. لماذا الشهادة مردودة؟ للتهمة. ليش يشهدون؟ لماذا عندهم حرص على أداء هذه الشهادة؟ يبدو أنه بدوا احتماليا، يعني أكو مصلحة عندهم في القضية، احتمال الربا. هو اللي أنا أشهد زيد يطلب من عمر، أنت شعليا زيد يجي للمحكمة يطالبك بالشهادة، هاي مسألة. أما أنت تروح لماذا؟ للتهمة. هذه التهمة نابعة من ماذا؟ من الحرص على أداء الشهادة، البغضاء السببية للتهمة الموجودة بسبب حرصهما على أداء الشهادة. زين، هنا أكو بحثين. البحث الأول، هذان شهدا أدى شهادتهما، بعدين المدعي إجا وادعى وأتى بالشاهدين المتبرعين سابقا وشهدا من جديد بعد الاستنطاق. الشهادة مقبولة لو مو مقبولة؟ المصنف يقول الشهادة مو مقبولة بعد. لماذا؟ لأن التبرع مانع من قبول الشهادة، وهذا تبرع سابقا بهذه الشهادة، فالشهادة لا تقبل. نعم، بعض العلماء قايلين تقبل الشهادة مرة ثانية، هذا بحث. البحث الثاني، لو شهد في قضية ثانية مو شهادة تبرعية، شهادته مقبولة لو مو مقبولة؟ المصنف يقول نعم. لماذا؟ لأن التبرع كان خاص بالشهادة الأولى، والشهادة الثانية ليست تبرعية فلا إشكال فيها، ولا يصير الشاهد بسبب الرد لا يصير مجروحا. فلو شهد بعد ذلك شهادة غيرها، فشهادة ثانية في قضية ثانية، قبلت شهادته. نعم، لو أعاد نفس الشهادة اللي زيد يطلب من عمر 1000 دينار، وفي إعادة نفس الشهادة التبرعية الأولى في غير ذلك المجلس، مرة ثانية يجون المدعي يدعي الحاكم يستنطر، مرة ثانية يعيدون كلامهم السابق، وفي إعادتها في غير ذلك المجلس وجهان. المصنف يقول الأقرب هو رقرقب الشهادة، والتبرع السابق مانع من قبول الشهادة لاحقا. هذا الشيء إذا علي الناس فبه، إذا ما علي الناس الحقيقة الدليل ضعيف، لأن التبرع كان في الشهادة الأولى، أما في تكرار الشهادة مع التبرع ماكو، بناء على هذا فتقبل. إلا أن يكون التبرع في حق الله تعالى، فالشهادة التبرعية مقبولة كالصلاة. شلون؟ اثنين يجون للمحكمة يقولون فلان واحد ما يصلي، لا أكو استنطاق لا دعوة لا إنكار، كل شيء بطاشك، يجون للمحكمة تقبل شهادتهما كالصلاة والزكاة والصوم، بأن يشهد الشاهد بترك هذه الأمور من قبل فلان، ويعبر عن هذه البينة ببينة الحسبة. الحسبة يعني شنو؟ يعني البينة المربوطة، الأمور الحسبية يعني التي يحتسب عليها، يحتسب عليها يعني يطلب الثواب من ورائها، بينة الحسبة يعني بينة الثواب، صحيح؟ هذه البينة مقبولة، فلا يمنعه. من لا يمنعه؟ من لا يمنع؟ التبرع لا يمنع من قبول الشهادة، لأن الله أمر بإقامة الشهادة. وأمر بإقامة الشهادة وأقيموا الشهادة لله، هذه آية قرآنية. فكان أمر الله في حكم استنطاق الحاكم قبل الشهادة، يعني الحاكم يقول اشهد، الله دا يقول اشهدوا وأقيموا الشهادة لله، فإذا كأن الحاكم تكلم فالشهادة لا تعتبر تبرعية. فكان أمر الله في حكم استنطاق الحاكم وطلب الحاكم قبل ما يشهدون دولة ثانية. هذه مسألة خلاصة المسألة الشهادة. ليش؟ لأن فيها قطع اليد وهم حق الناس لأن بها الضمان الماء. بعد شنو؟ والطلاق والخلع. الطلاق العادي، الخلع شنو يصير؟ الطلاق بعوضا، هذا يسموه خلع. المرأة عندما بطلب من المرأة، المرأة إذا كرهت زوجها تدفع إلى مقدار من المال على أن يطلقها طلاقا خلعيا، والطلاق الخلع بعد ما بيرجع. المهم والطلاق والخلع هذا أيضا هم مربوط بحق الله، هم مربوط بحق الناس. ليش مربوط بحق الناس الطلاق والخلع؟ ونفقة ولا نفقة، هذه القضايا موجودة في الطلاق والنكاح. الخلع أيضا كذلك، أيضا مربوط بحق الله. ليش بحق الله؟ المنع من التزوج بزوج ثاني أو عدم التمنع، هذا مربوط بالله تعالى، يعني أمر الله سبحانه. إذا الطلاق صاير المرأة يلحق لو ما يلحق، يلحق تتزوج وحدها. إذا ما صاير الطلاق ما يلحق، الرجل إذا صاير الطلاق يلحق يتزوج الخامسة، إذا ما مطلق ما يلحق يتزوج الخامسة. هذه مربوطة بالله سبحانه وتعالى، والطلاق والخلع نفس الخلع. والعفو عن القصاص، المجني عليه إلى حق يعفو، لو ابن الميت المقتول إلى حق يعفو عن القاتل. هسه اثنين شهد بأن ابن الميت عفى عن قاتل أبيه، هذا يقبل لو ما يقبل؟ العفو عن القصاص أيضا بشنو؟ جنبتين، هم جنبة الله وهم جنبة الناس. ليش بجنبة الله وجنبة الناس؟ القصاص مربوط بالله، الدية مربوطة بمن؟ بالناس. يعني في الواقع هذا إلى جانبين، من جانب الولد يتمكن شنو يأخذ؟ يأخذ الدية وما أشبه ذلك، من جانب يتمكن أن يأخذ بالقصاص الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في أمثال هذه القضية، وما ينتفع من هذه القضية شيء. ففي ترجيح حق الله تعالى أو الآدمي، إذا رجحنا حق الله تقبل الشهادة، إذا رجحنا حق الآدمي ما تقبل الشهادة وجهان. أما الوقف العام تقبل الشهادة لو ما تقبل؟ يعني فلان شي مسجد، هذا يسمى وقف عام مقابل الوقف الذري، اللي واحد يوقف شي على أولاده مثلا إلى يوم القيامة مثلا. أما الوقف العام تقبل فيه الشهادة لو لا؟ نعم، فقبول الشهادة في الوقف العام أقوى، لأن مربوط بالله تعالى، المساجد الحسينيات وأن المساجد لله، بخلاف الوقف الخاص. ليش؟ لأن مربوط بالبشر على القول الأقوى، فلا تقبل الشهادة التبرعية. مسألة أخرى، ولو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حقته. يعني شنو؟ يعني الحاكم مو حكم، قال حكمت بأن الدار لفلان بناء على الشهادة، اتبين ما يضر بالشهادة. شو يضر بالشهادة؟ الفسق. اتبين فسق الشاهدين كان موجود قبل الحكم. إذا الفسق كان بعد الحكم يضر بالحكم لو ما يضر؟ فسق. أما إذا اثنين دول من قاحهم كان فاسقين الشاهدين، الحكم شو يصير؟ ينقض، لأن الحكم كان على أساس باطل. ولو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة، يعني الذي يضر بالشهادة وهو الفسق مثلا، سبق القادح في الشهادة، هذا سبق على حكم الحاكم، مو كان بعد حكم الحاكم، بأن ثبت كون الشاهدين صبيين قبل الحكم، أو أحدهما كان صبي، أو كان فاسقين، أو غير ذلك. غير ذلك شنو؟ كان غير مسلمين مثلا، نقض الحاكم الحكم لتبين الخطأ في الحكم. هذه مسألة. المسألة الأخرى، كيف الأشهد؟ بل الإنسان متى إلى حق يروح يشهد؟ أنا أقول مثلا هذه الدار ملك زيد، زيد زنى بهند، بأي مبرر وبأي حق لحق أروح بالمحكمة أشهد؟ المصنف يقول في اربع حالات في حق الشرع: العلم القطعي، الرؤية، السماع والرؤية، السماع بلا رؤية. اربع طرق. مرة رؤية، هاي الطريقة الثانية الرؤية. الرؤية يعني شنو؟ يعني شفت زي صقل عمرا. الرؤية كافية لو مو كافية؟ لو السماع لازم، السماع مو لازم. فإذا واحد أصار ما يسمع أجي شهد بعمي شفت زي صقل عمرا، تقبل الشهادة لو ما تقبل؟ نعم تقبل. إلحق يروح يشهد لو ما إلحق؟ نعم. الرؤية كالأفعال، الغاص، زنا، ما أشبه ذلك، الرؤية كافية. هذا الثاني. الثالث السماع والرؤية، مثل وين في العقود؟ فلان باع لفلان، وإذا واحد ما يسمع من يقول هذا كان يبيع، قال بعتك واشتريته، ربما قال هاي أمانة عندك، صحيح؟ عقد النكاح وما أشبه ذلك، لازم هم يكون سماع، أسمع يقول بعتك واشتريته، وهم أشوف أيضا حتى أعرف هذا منو ذاك منو، حتى يصير تقليد في الأصوات أو اشتباه أو ما أشبه ذلك. هذا الشيء الثاني. الأول بعدين يجي الرابع السماع بلا رؤية. في نفس المسألة إذا أعرفهما قطعا هذا أخوي، أنا أعرف صوته 100% وأدري هذا الصوت مو تقليل. إذا سمعت هذا قال بعتك، ذاك قال اشتريته، وهذا السامع أعمى يتمكن يروح يشكل المحكمة. سيدة طريقة طرحنا الرؤية كالقتل، السماع مع الرؤية كعقد، السماع بلا رؤية كالعائد، لكن واحد مع التشخيص واحد بلا تشخيص. هات لفتر الطريقة الرابعة اللي عددناها أولى العلم القطعي، مثل شنو؟ علم اللي لا بي سماع لا بي رؤية، شلون يصير؟ شنو؟ أقول علم قطعي لا بي سماع لا بي رؤية، واحد أقرش وأعمى، صم بكم عميون، هل شلون يجي يشهد للمحكمة ويصير يشهد لو ما يصير؟ صم بكم عمي يجي يشهدون بالمحكمة، ها؟ ليش ما يصير؟ نازل علي؟ شلون نازل علي؟ الهام. ها الهام، يعني إذا كان النبي ما يلعب بها مثلا النبي ما يصير أعمى. أقول أعمى هذا إيه؟ واقع لا واقع عندها يصير لو ميسي بلي أحسن بلي يدري على يجيب مثال بل قال رؤية رومي يفجر رؤية زنجي يفجر برومية، يعني رؤية إنسان أسود يفجر بمرأة بيضاء، فرفع قصته إلى الحاكم فقال ماذا اكتب في محضر القضية؟ قال اكتب يولد الليل النهار. بس المهم بس واحد يعرف هذا الرجل يعرف هاي المرأة، صحيح هو أعمى وأفرش وكل ما يسمع مؤشر ارجع ولمسهما، صحيح؟ ولمس القضية. بس لو فرضنا ذلك ما يتمكن يشتر؟ ما يتمكن؟ ليش ما يتمكن؟ على علم قطعي بلي؟ فتقال آخر يستمر التدليل بلي؟ ها؟ يستمر التدليل لا الكلام يعلم الحد يعرف قطعا هو علم علم قطعي حكم ذكي أيضا. هذا الإنسان يعرف عن طريق اللمس يتمكن يعرف الأطراف، يلمس الملامح وفلان وكذا، لمس هذا الإنسان ولمس ذلك الإنسان، بعدين شاف هذا الإنسان شال خنجر وضرب في ذاك الإنسان، فيجي يشهد أن زيد ضرب عمرا يقبل شهادته ولا إشكال فيه. شو الإشكال في ذلك؟ يقول أنا عن طريق اللمس استطعت أن أعرف الطرفين وهذا قتل ذلك. شو الإشكال في ذلك؟ بلي؟ أقول واحد ابن عمه، أقول واحد أقول واحد ابن عمه هذا لا شاف القضية ولا سمع صوت. بل باللام تعرف ذلك. فالصورة لا تشهد، ما هو لا يشهد، الصورة لا تشهد. الطريقة الأولى كلش طريقة نادرة، يعني طريقة تشبه اللي في كل مثلا ألف سنة تقع مرة واحدة في هالشكل يمكن، لكن على أي حال طريقة. شنو؟ لا الكلام حين القضية، ولا كان رأى. ومستند الشهادة أربع طرق. أولا العلم القطعي، كهذا الإنسان الذي لمس القضية من أولها إلى آخرها تقبل شهادته. العلم القطعي بالمشهود به، دا يقول قطعي. ليش دا يقول قطعي؟ حتى ليجي إشكالكم اللي هذا ظن ووهم وفلان، يقول لا هذا إنسان عالم متقي صحيح، كلش في اقصى درجات الزهد والنزاهه، واعمى وما يسمع مثلا، لو ما قال شيء يسمع لكن ما قال شيء دوله، مو هالشكل. يجي يشهد المحكمه شنو؟ بانه فعل هذا العمل. شو الاشهاد دي؟ هسه انتم لو تقولون اقرا يسمع، لكن الفعل هو الصوت ما بي. كانوا اثنين قاعدين بالغرفه، يعرف هذا منو هذا منو، يعرف كاملا سمع صوتهم جيدا. بعدين واحد منهم قام شال الخنجر وقتل الثاني، وهو كان جاي يسيبهم اثنينهم، حتى تقول واحد ثالث يجي شال الخنجر وقتل ذاك، واي صوت ما صدر. فصوت ماكو في القضية، وشنو بعد ماكو رؤية ماكو، لكن قطع يعرف هذا قتل ذاك، ما كان واحد ثاني، كانوا بالسجن ثلاثة بالسجن، واحد منهم اعمى، واحد قام ضرب الخنجر بالثاني وما، وهذا يشهد ان هذا قتل ذاك، وانتهت القضية. يعني هذا مو كلش صار نادر 100%. العلم القطعي وإن لم يكن عن طريق لا الرؤية ولا السماء، هذا واحد. بالمشهود به، المشهود به يعني منوع القحل مثلا، هذا واحد. الطريقة الثانية أو رؤية المشهود به، المشهود به يعني الزنا الفلان الفلان، يعني العمل اللي أشهد عليه، أو رؤيته فيما يكفي فيها الرؤية. شنو يكفي فيها الرؤية؟ الأقوال ما تكفي فيها الرؤية، يحتاج إلى منه؟ يحتاج إلى سماع. أما الأفعال تكفي فيها الرؤية، كالأفعال شنو هي؟ من الغصب، غصب، سرق، قتل فلان، فلان مرأة أرضعت فلان ولد، والولادة، فلان مرية جاءت الجاهل الفلاني القابل تشهد مثلا، والزنا واللواط. وتقبل في هذا القسم الثاني شهادة الأخر اللي ما يسمع لانتفاء الحاجة إلى السمع في الفعل، سمع يحفظ ودعا شوف بلان قتل وافع. طيب الطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة أو سماعا، السماع متى يكون؟ في الأقوال صحيح، أو سماعا على عطف على شنو؟ ومستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته أو سماعا، يعني شنو أو سماعا؟ على عطف على شنو؟ دليل هذا التقدير أو أن يسمع سماعا، أو أن ومستند الشهادة العلم أو الرؤية، أو أن يسمع سماعا، أن يسمع محذوف أو سماعا، هذا يكون في الأقوال نحو العقود البيع والإيقاعات الطلاق والقذف فلان وحشد فلان. طبعا مع الرؤية أيضا هم يشوف هم يسمع ليحصل العلم بالمتلفظ، ليه يحتاج إلى الرؤية قبل اللحظة حتى يصير تزوير في القضية، إلا أن يعرف الصوت قطعا لهذا صوت فلان، فيكفي الرؤية على الأقوى، يعني فيكفي الصوت على الأقوى بعد ما يحتاج إلى رؤية. هي الطريقة الرابعة. بلي بلي يعني أكو هذا الشيء اللي بحركات الحلق إذا أورث القطع ما بيش، فالرؤية وحدها أيضا كافية إذا عرف قطعا. المشكلة في حركة الحلق أنه مو معلوم هذا يتكلم دولة، يعني أنا قاعد أنا دا أتكلم لو ما دا أتكلم مو معلوم، لا صرف لو لا، هذا هاي شكل تاني في داخل، هاي شكل تاني حرك حلقه، هذا يصور هذا قال بعت كله في قلت قبلته، بأي دليل هذا أصدر صوت وذاك أصدر صوت؟ مو واضح. هو هذا بعد أتكلم عنه الآن، أنا أقول بعتك هذا الكتاب بدينار، مو واضح الكلام، كلام على من لو هل تكون يدخل عشان يقول هل شكل ثاني مو واضح. نعم أنا صار علم طبعي ما يخالف. هاي المسألة. المسألة الأخرى، ولا يشهد إلا على من يعرفه. اثنين كانوا بالغرفة قالوا هذا زيد بن أرقم هذا قام قتل ذاك وشرد حتى ما كان أروح أقول بالمحكمة زيد بن أرقم قتل فلان واحد منو قال هذا زيد بن أرقم ربما قد تزول في القضية يعني هذا يجي اللي يسمع عمرو بن خالد يقول أنا زيد بن أرقم يقتل هذا حتى زيد بن أرقم يتورط في القضية فإذا قال ما يلحق أروح بالمحكمة أقول زيد بن أرقم قتل لازم أعرف قطعا اللي اسمه زيد بن أرقم ولا يشهد إلا على من يعرفه المعرفة على طريقه إما بنسبه اللي أعرف علما قطعيا اللي اسمه زيد بن أرقم أقول زيد بن أرقم قتل إسلام إلي حق أو يعرفه بعيني أو الاسم ما أعرف جيبه أنا أشوفه أشخصه من ملامحه فإذا جابه شخصه من ملامحه أشهد عليه أو بعيني فلا يكفي انتسابه بالله انتساب منه بالمشهود عليه ينتسب له لهذا الشهاد يقول أنا فلان ابن فلان أنا أقول فلان ابن فلان سوى هذا العمل ما إلحاق لجواز التزوير والكذب في الانتساب هذه مسألة المسألة الأخرى ويكفي معرفان عدلان بالنسب إذا اثنين عادلان قالوا هذا زيد بن أرقم ثم قتل فلان ما كان أروح أقول بالمحكمة زيد بن أرقم قتل نعم لأن الشاهدين العادلين يثبتان أنه زيد بن أرقم المسألة الأخرى ويجوز أن تستر المرأة عن وجهها فلان واحد يريد زوج فلان وحده صحيح؟ مو هالشكل؟ هاي المرأة تنكر الرجال يجي يتزوجها تأخذ منه المهار بعدين يقول ما تزوجني فهذا الرجل يريد يضبط القضية يجيب شاهدين عادلين يقول للمرأة ابشفي عن وجهك صحيح؟ ثم يقول أنا عقدت على هذه المرأة يحتدان زوجتك نفسي تقول الرجل يقول قبلته بعدين المرأة مو تنكر القضية يروحون للمحكمة يجيبون المرأة تسفر عن وجهها يقول نعم احنا شفنا هذا الرجل شهد على تزوج هذه المرأة فيثبت الزواج فلا مانع من كشف الوجه من أجل الشهادة ويجوز أن تسفر المرأة عن وجهها يعني ترفع الحجاب عن وجهها ليعرفها الشاهد متى عند التحمل يعني في مشهد مثلا عند تحمل الشهادة وحين العقد عند التحمل والأداء عندما يجي يشهد للمحكمة أن هذه نعم زوجته إلا أن يعرف صوتها قطعا يعرف مثلا هاي أخته مثلا أو بتعمته اللي يعرف صوته بعد لا حاجة إلى كشف الوجه هي يقول زوجتك نفسي هو يقول قبلته بعدين يروح المحكمة يقول بتخاطي زوجته فلان لا مانع من ذلك بلي يعني حتى لو قلت بلي عند كثير من العلماء نعم قصر الوجه واجب ولكن هذه حالة ضرورية فيجوز كشف الوجه ويثبت بالاستطاغة سبعة أمور سبعة أمور تثبت بالشياع من جملة هذه الأمور النساء يعني فلان ابن فلان بايزن أكو دليل على ذلك قال السلطان ابن سبكتكين كان يشك أنه ابن محمود ابن سبكتكين المهم كان يشك أنه ابن سبكتكين يعني أبو سبكتكين كان لماقر سبكتكين السلطان محمود الغزلوي حسب الظاهر المهم إلى أن في ليلة الطيف شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا ابن سبكتكين في قصة المشهورة ما علينا بها فغلح جدا وعرف أنه ابن أبوه بس منه قال زوج ابن عمر مو واضح ولكن مشهور هذا ابن فلان ما يخالف نقبل عود اللطيف في الإسلام مو فقط نقبل يجوز أن نشهد يعني منه قال زيد ابن عمر مشهور بين الناس أن زيد ابن عمر أنا أروح بالمحكمة اثنين شهدان عادية شهدان بأن زيد ابن عمر ما نقول المشهور بين الناس أن زيد ابن عمر يقول لا زيد ابن عمر هذه إحدى القضايا تثبت بالاستفاضة من جملة الأمور ولاية القاضي فلان واحد قاضي مثلا لو وكيل فلان مرجع إذا شعر بين الناس فلان وكيل فلان مرجع تقبل الشهادة سبعة أمور سوف نقولها ويثبت بالاستفاضة سبعة أمور بعدين نقرأ هاي ما بينهما واحد النسب فلان بفلان الشيء الثاني الموت فلان واحد مات منو قال يموت هذا ميت ولا ميت هو يصير حين في الموت اكو كتاب اسمه المحتال هو قصه طريفه ان واحد مات ثلاث مرات موت نفسه وسوى تشيع جنازه وفلان وكذا لاحتيال معين بس منو قال فلان واحد ميت نقول ان شاء الله ميت لانه مشهور بين الناس والموت هذا اثنين الشيء الثالث هو الملك المطلق فلان شي ملك فلان واحد باي دليل يثبت ليش قال الملك المطلق بالمقيد ما يثبت يعني ملكه عن الشراء ما يثبت لكن ملكه يثبت هذا. هذا الثاني. الرابع الوقت، لا مقال نسجد يثبت. الطريقة الخامسة عن النكاح، لا المرأة زوجة اثنان رجل بالاستفاضة يثبت. الشيء السادس العفق، لا العبد عتق. الشيء السابع ولاية القاضي ووكالة المرجع مثلا، إذا نريد نقول من نفس الباب يثبت. ليش تثبت هذه السبعة؟ لعسر إقامة البينة في هذه الأسباب. صحيح؟ نجيب بينة. زين نجيب بينة. فلان واحد مات، نجيب شاهدين عليه يشوفوا أنهم مات. بعد مشهورا كانت القضية. فلان واحد يقول فلان بايدني. إذا ما كان نجيب شاهدين عادلة، يقول مات. منو قال لك فلان؟ على أي حال ستكفي اشياء لعسر إقامة البينة في هذه الأسباب مطلقة، يعني بمختلف أنواع البينة كلها صعبة. أربع شهود صعب، شاهدين عادلة صعب، رجل وامرأتان صعب. فمن ما كان يقول البينة شاهد فالشياع كافي. هذه المثل نجي للتركيب اللغوية. أي استفاضة يعني شنو؟ وهي استفعال، استفاضة استفعال. فمعنى يعني ما تلاحظ استفعال استفياض أصل القضية. فيض، فيض يعني شنو؟ فيضان الماء، ها؟ يعني طغيان الماء، زيادة الماء، يعني انتشار الموضوع. استفياض على وزن استفعال مأخوذ من فيض، وهي استفعال مأخوذ من الفيضان والفيض. الفيض يعني شنو؟ وهو الظهور والكثرة. شيء إذا صار كثير يصير ظاهر، الشيء إذا قليل يصير خفي. أما إذا صار كثير يصير ظاهر، وهو الظهور للأعين والكثرة. صحيح؟ نقول فاض الماء. والمراد بالاستفاضة هنا في هذا الكتاب شياع الخبر وانتشاره بين الناس إلى حد يفيد السابع الظن الغالب المقارن للعلم. مو ظن ضعيف 51%، لا، ظن اللي يقرب جانب المقابل 70% يصير، مقابل الجد 30% يصير. الظن الغالب المقارن للعلم. خب الاستفاضة كم واحد لازم يقول؟ ولا تنحصر الاستفاضة في عدد، 100 واحد لازم يقولون، وعشرة يقول ما إلى عدد معين. ربما ثلاثة يقولون فلان واحد مات، وشنو يصير؟ يصير استفاضة. ربما 100 واحد يقولون فلان مجتهد، ما يصير عندنا علم. ليش؟ لأن محتمل دول ربعة ومسوين مؤامرة على القضية، فما إلى حدا. مثل ما يقولون في التواتر، الآن كم مسيحي يقولون مثلا، كم قادياني يقولون القادياني نبي وكان عنده معجزة، كم قادياني؟ ألوف القاديانيين، ألوف البهائيين يقولون أنه علي محمد الباب كان هو إمام الحجة وكان عنده معجزات وفلان، لكن ما يثبت. ليش؟ لأن معلوم هاي مؤامرة وتواطؤ وما أشبه ذلك. فإذن الاستفاضة والتواتر والحال مربوط بالظروف المختلفة، الملابسات المختلفة، الأفراد اللي يتكلمون. ولا تنحصر الاستفاضة في عدد، بل يختلف العدد باختلاف المخبرين. مثلا ثلاث عدول كلش مهمين يقولون فلان ما يحصل، لو يحصل ظن غالب مقارن للعلم. نعم. طبعا ربما ثلاثة إذا يبنون يحصل إلى 10 20، ثلاثة يبنون يكفي ذلك، بل يختلف باختلاف المخبرين. نعم. يعتبر أن يزيد عن عدد الشهود صحيح المعدلين، المعدلين يعني العادلين، يعني الذين ثبتت عدالتهم. الشهود المعدلين كم عدد الشهود المعدلين؟ 2 لازم يكون. فالاستفاضة هل يكفي فيها 2؟ لو ما يكفي، إذا كان عادلين هو عادلان، أما إذا ما كان عادلين يكفي 2؟ مخالف يقول لا، على الأقل 3 لازم يكونوا. نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدل، يعني الذي ثبتت عدالتهم، ليحصل الفرق بين خبر العادل وغيره. لأنه إذا بخبر الفاسق يثبت بالاثنين، بالعادل يثبت بالاثنين، شو الفرق فيما بينهما صار؟ فلازم نقول بالعادل حق الأفضل أو لا، 2 كافي. أما الإنسان إذا فاسق متى يقبل قوله في هذه الأمور؟ 3 فصاعدا إذا حصل الظن. والمشهور أنه يثبت بها يعني بالاستفاضة 7 أمور اللي قرناها: النسب والموت والذلف والوقف والنكاح والأكوى ولاية القاضي. خط المسألة الأخرى، هل يجوز أن أشهد أنا؟ مشهور فلان ابن فلان، كل الأصدقاء مشهور، يجوز أن أشهد بالمحكمة أقول فلان ابن فلان؟ لو ما يجوز. المصنف يقول اذا صار عندك ظن قوي قريب العلم اللي شنو يسموه؟ يسموه الاطمئنان. اذا حصل الاطمئنان كافي ولا اشكال في ذلك. فلان واحد سيد وفلان واحد مو سيد، منو قال لكم؟ هذا النسب بعد مربوط. فلان واحد سيد وفلان واحد مو سيد، ده اي دليل؟ دليل معنى على ذلك. الشيع الاجتماعي كافي في ذلك. ويكفي في الخبر بهذه الاسباب، صحيح؟ ويكفي في الخبر يعني في الاخبار يعني في الشهاده. ويكفي في الخبر بهذه الاسباب يعني شنو؟ يعني بالاستفاضة النسب، استفاضة البوت، استفاضة الوقف. انا اروح اخبر بهذه الاستفاضة يعني بسببها، اخبر انا في المحكمة ليش؟ بسبب هذه الاسباب اللي هي الاستفاضات السبعة. يكفي مطاخمة العلم اي مقاربته 90% 95% على قول قوية اللي يكفي وبه جذر في الدروس. وقيل يشترط ان يحصل 100% المقاربة ما يكفي، هذا قول الثاني. وقيل يكفي مطلق الظن حتى الى 60% حتى الى 52% اذا شهر بين الناس وصار عندك 50% يروح يشهد بالمحكمة اللي سنال ابن فلان، صحيح؟ وقيل يكفي مطلق الظن كم قول صار عندنا؟ الظن، الاطمئنان، العين، والاقرب قول الاطمئنان. حتى هذا القول الثالث لو سمع من شاهدين عدلين انه فلان ابن فلان صار السامع متحملا للشهادة، يعني هو يتمكن يروح مو يقول قالوا، يقول انا اقول بانه ما شنو، بانه ابنه، بانه مات. حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار السامع متحملا للشهادة، يعني صار شاهدا بنفسه. ليش؟ لإفادة قول الشاهدين افضل. يفيد الظن لما يفيد قول شاهدين عادلا، يفيد الظن عادلا حتى الى 51%، فانت روح اشهد بالمحكمة. خب ليش تروح تشهد بالمحكمة؟ لان اذا قلت فلان قال انت تصير فرع، واذا يصير اصل، وشهادة الفرع لا تقبل في بعض القضايا، فانت نفسك روح اشهد في المحكمة قول فلان شيل الفلان ما لي اشكال. المهم وعلى المختار، المختار شنو هو القول المختار؟ انه يكفي الاطمئنان يعني الظن القوي. وعلى القول المختار لا يشترط العداله ولا الحريه ولا الذكوره، كلها مشروطه. يعني اذا عبيد اناث فساق ثلاثه قالوا بان فلان ابن فلان نقبل له من أقبال، إذا أورث الظن القوي نعم نقبل لإمكان استفادته منه، استفادة الظن القوي من نقائض العدالة يعني من الفسق، من العبودية، من الأنوثية. فموشا طائف فقط في هاي سعمه فك القضية، يعني كل قضية إذا اشتهرت بين الناس ما يلحق أربع أشهر، هاي السبعة فقط اللي حق أربع أشهر. قلت وإلا لأختل النظام، كل واحد يقول هذا يا ابن أبي دليل دليل معين. المهم هذا بحكم المصنف في كلام قال الملك المطلق. ليش قال الملك المطلق؟ واحترز بالملك المطلق احترز عن المستند الى سبب الشهادة والشيعة ثلاثة. مرة التفتوا الملك المطلق، صحيح؟ مرة يكون ملك مطلق، مرة يكون ملك مسبب. الملك المسبب نوعية، لو مسبب يثبت سببه بالاستفاضة، لو مسبب لا يثبت سببه بالاستفاضة. كم نوع صار عندنا؟ ثلاثة نوع. واحد مشهور بين الناس فلان ليت مال فلان واحد، أتمكن أروح أشهد له بالمحكمة لو لا؟ نعم ما بيش. القسم الثاني شنو؟ يقولون فلان بيته عن طريق الشراء، مشتري هذا البيت، الملك يثبت لو ما يثبت؟ نعم. لكن الشراء يثبت لو ما يثبت؟ لا يثبت. الشراء ما يثبت الاستفاضة، فإذا يثبت أصل الملك لا أنه عن شراء. هل وين فايدته؟ فايدته في تعارض الشهود، واضح له؟ لا، اللي قلنا إذا تعارض ملك المسبب مع شهادة الملك المطلق من يقدم؟ الملك المسبب يحصل على التفاصيل اللي قلناها. فأنا ما إلي حق أحد بالملك المسبب أقول هذا ملك وعمي، أقول هذا ملك. شنو دليلي في الواقع؟ دليلي هو الشياع. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث أن يكون ملكا مسببا عن سبب يثبت نفس السبب بالاستفاضة. يعني هم المسبب يثبت بالاستفاضة، هم السبب يثبت بالاستفاضة. مثل شنو هو؟ الملك عن إرث. الملك يثبت بالاستفاضة لولا؟ نعم. السبب الذي هو الإرث يثبت بالاستفاضة لولا؟ الإرث يثبت لو ما يثبت؟ ليش؟ ها؟ لأن مربوط بالنسب والموت. عندما البيت فلان واحد مات وفلان واحد ابن، يعني ورث من؟ هذا ما عرفه بعد. الإرث مربوط بشيء، يعني واحد فلان مات واحد فلان